خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. هذه قصة عظيمة، مفادها أن رجل كان يكتم إيمانه في زمن موسى، فلما اجتمعوا على قتل موسى وأرادوا أن يفعلوا به الأفاعيل، وقف هذا الرجل ظاهرا لإيمانه، ظاهرا للحق، مدافعا عنه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ العجيب أن القرآن لم يذكر اسم الرجل، لأنه لا يهم أن يذكر الاسم، بل لا بد أن يذكر الفعل. إذا أحسنت لنفسك أن تذكر بفعلك، والذكر بالفعل لا يكون إلا بالأثر، إن الأثر لا يدل على المسير، وإن البعر لا يدل على البعير. يعني الإنسان عندما يمشي ويظهر الأثر نقول أن هناك رجل كان يسير في هذا المكان، فلن تعرف إلا بعملك، ولن يكون هناك عمل تعرف به أفضل من الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الرجل كان داعيا إلى الله تعالى وهو في موقف شديد، وهكذا فعل أبو بكر في مكة، وهكذا فعل مؤمن آل ياسين أيضا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. سبحان ربي العظيم. فلابد أن تذكر بالدعوة إلى الله. وقد قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله عز وجل من أفضل العبادات التي يتقرب بها، ولا أن تدعو حتى بالكلمة البسيطة هذا تؤجر عليه، بل أن تنشر الدعوة إلى الله عز وجل هذا دعوة، أن تنشر الخير هذا دعوة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فأن تنشر الخير وتنشر السنة وتنشر من يدل على السنة هذا خير، وهذا أجره عند الله عز وجل عظيم. أن تذكر أهلك وأولادك بالصلاة والصدقة هذه دعوة إلى الله عز وجل. وأنت جالس بين أصدقائك في العمل فتذكر بالصلاة وتذكر بالذكر وتذكر بالصدقات هذه دعوة إلى الله عز وجل. بلغوا عني ولو آية. فلا بد أن نذكر بالدعوة إليه. لا تفرح بأن تذكر بالأغاني، لا تفرح أن تكون من المطربين المشهورين، لا تفرح بأن تكون قد يعني صورت مع فلان وفلان، لا تفرح بهذا. هذه الأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع عند الله عز وجل. إذا أردت حقيقة أن تذكر فلتذكر بعمل يجعلك يوم القيامة مهيبة، كمؤمن آل ياسين وكمؤمن آل فرعون، كأبي بكر الذي وقف أيضا نفس موقف مؤمن آل فرعون في مكة عندما قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تذكر فعلا فلتذكر بدعوة إلى الله صادقة يهدي الله عز وجل بك، وهذا خير لك من حمر النعم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.